قضية الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز لماذا؟ بدأت بكل هذه المقدمة. الحقيقة عند أصحابها هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو على تعبير آخر في وضع ثاني، ليس الوضع الأول ولكن في وضع ثاني. أي هناك نوعين من الوضع، نوع يكون ابتداء وهو أن نقول مثلا الأسد الحيوان المفترس، الأسد وضع أساسا لمعنى وهو الحيوان المفترس، والأسد الرجل الشجاع، فيكون المجاز هنا أن نجاوز الوضع الأول إلى الوضع الثاني، فنقول المجاز في وصف الرجل الشجاع بالأسد هنا مجازا بوضع ثاني، أو مجاز بوضع ثاني عدولا وتجاوزا للوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذه المسألة، الوضع الأول والوضع الثاني، هي التي تكلم فيها العلماء سواء بالنقد أو ببيان خطورتها. أولا النقد العلمي، النقد العلمي ابن تيمية رحمه الله كل الناس يعلم بأن المجاز تكلم به كثير من النحاة ومن البلاغيين ومن علماء اللغة، لا سيما بعد القرون الثلاثة المفضلة. ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان لما تكلم عن مسمى الإيمان وذكر ما عند الفرق من صرف الألفاظ الشرعية إلى معان يقصدونها هم بدعوى وبزعم وجود شيء اسمه المجاز، فكان التحقيق من ابن تيمية رحمه الله أولا ما هو هذا المجاز الذي أنتم تدندنون به وتتكلمون به. فأول ما جاء به من الاعتراض، المجاز اصطلاح. ما معنى اصطلاح؟ كلمة يستعملها علماء اللغة في البيان في كلامهم عن الاستعارة والتمثيل، فيقولون هذا من باب المجاز. طيب هذا الاصطلاح ما تكلم به السلف، ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجده في القرآن، أي أن في القرآن حقيقة ومجاز بأن ينبهنا الله عز وجل لفظا فيقول لنا انتبهوا إذا خاطبتكم بالحقيقة فخذوا قولي، وإذا خاطبتكم بالمجاز فكونوا على حذر، فإني لا أقصد ذلك المعنى ولكن أقصد معنى آخر. هذا لا يوجد لفظ في القرآن، ولا يوجد لفظ أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه المجاز، لا يوجد هذا حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أن هناك أشياء في اللغة حقائق وهناك أشياء في اللغة مجاز، وهم أهل اللغة وأهل العربية وأصحابها، بل لا نجد هذا حتى عند العرب وأصحاب المعلقات والشعراء والبلغاء والخطباء، لا نجدهم يقولون في مجالسهم وأنديتهم أنت خاطبتنا بالحقيقة وهذا خاطبنا بالمجاز، فهذا لا يقولونه. ثم بعد ذلك حينما كتبت الكتب وألفت الكتب وجلس العلماء يدرسون اللغة خدمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أوائل العلماء الرعيل الأول من النحاة ومن البلاغيين لا نجدهم يتكلمون عن شيء اسمه حقيقة ومجاز، وضع أول وضع ثاني هذا لا نجده يتكلمون به. ما بدأت طلائع الكلام بالمجاز إلا بعدما ظهرت الفرق المنحرفة في عقائدها، لما ظهرت القدرية وظهرت المرجئة وظهرت الجهمية وظهرت أنواع من الانحرافات في العقائد، وجدنا أن هؤلاء لم يسعفهم أن يأخذوا الكلام على ظاهره الذي الله عز وجل تكلم به، إلا أن يراوغوا اللفظ الذي نزل به القرآن ويراوغ اللفظ الذي نزلت به السنة ويقول المعنى هنا هو كذا، ويأتون بمعاني من عند أنفسهم ويعتبرونها هي الوضع المقصود، وأن الوضع المذكور في القرآن إنما هو وضع ثاني مجاز، أما الأصل فهو ما دلت عليه عقولهم. فمثلا حينما يأتون إلى قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا الله عز وجل يقول لإبليس مقرعا له ودالا على دناءته وخسته، لماذا؟ ما منعك؟ ما الذي دفعك ألا تسجد لمن خلقت بقدرتي؟ بقدرتي، وأن اليد هنا ذكرت مجازا، مجازا، لأن اليد في اللغة العربية تطلق على الجارحة، نقول يد الإنسان، وتطلق على القوة، والسماء بنيناها بأيد، بقوة، بقوة، لأن الله عز وجل ما خلق بيده إلا ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسماء خلقها الله عز وجل بقدرته، بقدرته. إذن حينما يأتون إلى هذا المقام يقولون هناك وضعين، الوضع الأول الجارحة، والوضع الثاني القوة، والمقصود هنا القوة وليست الجارحة، فالجارحة وضع أول والقوة وضع ثاني، وهو المقصود. ومن قواعدهم أن التعبير بالمجاز أبلغ من التعبير بالحقيقة، التعبير بالمجاز أبلغ في الدلالة وفي المعنى، وهذا من قواعدهم التي قرروا، أبلغ من التعبير بالحقيقة. فمثلا إذا قال الرجل للرجل ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، الرجل ما قدم رجلا ولا أخر أخرى، ولكن هذا يكون أبلغ على ماذا؟ على التردد. يقول ما لي أراك مترددا، هذه الحقيقة ضعيفة، لكن ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هذه أبلغ، فهي أبلغ وأصرح في المعنى وأقرب، المعنى يصل إلى القلب سريعا، بخلاف لو قلت ما لك تتردد، كأنك تريد أن تخرج من منزلك فتجعل رجلك أمامك ثم تردها إلى مكانها ثم ترجعها إلى خلف، هذا كلام طويل جدا، حقيقة طويلة مملة، بخلاف المجاز فهو قوي وصريح. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ بما هو أبلغ. إذن فيكون هذا المجاز هو المطلوب فهمه. طيب هذا الأسلوب اختراع من هؤلاء، اختراع من هؤلاء، أوهموا عموم الناس، كل من يتكلم في اللغة العربية يقول يستحيل أن نقول ليس في اللغة العربية مجاز، من قرأ القرآن يجد أن في القرآن مجازا، الله عز وجل يقول واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، ماذا نقول هذا؟ كيف نفسره؟ على أي محمل نحمله؟ نحمله على أن الكلام هنا فيه نوع من التجاوز للأوضاع الأولى إلى أوضاع أخرى، الاشتعال يكون في النار، ولا نقول اشتعل الرأس إلا مجازا، أي لما تجاوز معنى اشتعل من استعماله في النار إلى استعماله في الرأس. وقال الله تعالى الرأس ولم يقل الشعر، وهذا أيضا مجاز، فهو مجاز في مجاز، وهذا لا ينقص القرآن، بل يدل على عظمته وجزالته، وأنه ليس كالكلام المبتذل، لأن العرب إذا تكلموا بالحقيقة وأكثر منها في أمور كان عليهم أن يستعملوا فيها ما هو أبلغ في وصول المعنى، كأنه ابتذال، لغة ناقصة التعبير. تصور كل ما تكلمت به من المجازات تريد أن ترجعه إلى أصله الحقيقي لصرت مملا في كلامك، لا وأنت إنسان، فكيف إذا كان رب العالمين هو الذي يتكلم وبلغة فيها من هذه الأنماط عند العرب وعندما تستحسن العرب المعلقات. ما نرجع إلى المعلقات التي كان يتفاخر بها العرب يجدها مليئة بالصور الشعرية المجازية التي لازلنا إلى يومنا هذا نضرب بها المثل. القيس ضرب المثل بالليل، الليل قال أرخى علي سدوله وشبهه بدابة حطت عليه وألزمته بتقالها، وهذا كله من الأساليب. وهناك حقيقة كلام طويل فيما يتعلق بالمجاز في استعماله في اللغة العربية. لا نتكلم عن استعمال كلمة مجاز، ولكن استعمال هذه الأساليب التي الآن يتكلم عنها هؤلاء، يقولون هي موجودة في العربية وموجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة في كل المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالمجاز، الصحابة تكلموا بالمجاز، العلماء البلغاء في لغتهم وفي خطابتهم لا بد أن يستعملوا من الصور البلاغية ومن الصور المجازية، وهذا مما يثري كلامهم. طيب، الإشكال هنا، وهنا أريد أن ينتبه الإخوة الكرام، هناك من يرد على هؤلاء فيقول اللغة ليس فيها مجاز، ويظن أن كلام ابن تيمية رحمه الله ككلامه هو. كلام ابن تيمية رحمه الله كلام دقيق عظيم المعنى، وهو عالم ويدري ما يقول، ويضع يده على اصطلاح تكلم به أولئك، هؤلاء الذين يتكلمون، يتكلم معهم في اصطلاحهم وفي استعمالهم لكلمة مجاز. انتبهوا، إذا قلنا اللفظ يدل على المعنى، اللفظ يدل على المعنى، وإذا جاوزنا اللفظ إلى معناه من معناه الأول الذي أنيط به ابتداء كما قلنا اللغة العربية قائمة على اللفظ والمعنى، طيب تجاوزنا هذا المقام إلى مقام آخر وهو الوضع الثاني، هذا الوضع الثاني ينفيه ابن تيمية رحمه الله. لهذا ينبغي أن نفهم وجه اعتراض ابن تيمية، وهو اعتراض دقيق جميل قليل من يفهمه. المجاز ليس هو أسلوبا ينظر فيه إلى اللفظة في عينها. لما بدأنا الكلام قلنا اللفظ والمعنى، هذا النظر إلى اللفظ في نفسه والمعنى في نفسه، دخل البيت، السماء، الأرض، كل لفظة في مفردها هناك معنى، هذا المعنى في المفرد نسميه الوضع اصطلاحا لا مشاحة في الاصطلاح. قلنا اللغات إلهام وتعليم من حصلها لآدم عليه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه، علمه حتى القصع والقصيعة. طيب، هذا استمررنا عليه فصار الكلام إلهاما وكلاما من الناس، الله عز وجل جعله من آياته. هنا بدأت مسيرة النظر العلمي عندنا. لما يتكلم المتكلم إما أن يتكلم بكلمة مفردة بدون استعمال، وهنا ينبغي أن نفرق بين الوضع والاستعمال. الوضع الكلمة من حيث هي في اللغة العربية، أما الاستعمال فهو أخذ تلك الكلمة وتركيبها في نظم، وتركيبها في نظم. فمثلا دخل الرجل البيت، دخل كلمة إذا أخذناها في المعجم لها معنى، الرجل له معنى، البيت له معنى، دخل الرجل البيت، هذا تركيب. حينما نركب ماذا نسمي هذا؟ استعمال. استعمال حينما تأخذ الألفاظ وتأخذها من وضعها العربي كأنك تأخذ معجم وتأخذ لفظة وتستعملها فيما تريد، فتقول أحمد رجل مجتهد، فأخذت كلمة أحمد ورجل ومجتهد وركبتها وعبرت عما في نفسك، ماذا نسمي هذا؟ هذا استعمال. استعمال، استعمال يكون تركيبا، يكون تركيبا. حينما تركب، تركب ماذا؟ معنى زائد معنى زائد معنى، ففي الحصيلة يخرج لك معنى. هذا المعنى هو ماذا؟ دخل الرجل البيت، فجعلت الرجل قد دخل إلى البيت، أي ولجأ إليه وتجاوز عتبته وصار ممن هو في هذا الظرف البيت. كيف وصلت إلى هذا المعنى؟ لم تصل إليه من دخل وحدها، ولم تصل إليه من رجل وحده، ولم تدخل إليه البيت ولا إلى، فجمعت كل ذلك لكي تصل إلى معنى أنت تريده. وهنا انتبهوا، ابن سيمية رحمه الله تعالى يقول لا يوجد وضع ثاني، لا يوجد وضع ثاني، وهذا كلام دقيق جدا، لا يرد ولا يهدم البلاغة العربية والكلام، لأن كثير من يرد على ابن سيمية رحمه الله يقول هذه من سفاسف الأمور أن نتناقش فيها، كيف لنا أن نتناقش في المجاز؟ وهذا مما يعلمه الصبيان في الكتاب. بالله عليك، ابن تيمية رحمه الله يخفى عليه أمر المجاز، وأنه مما تكلم به العلماء ومما يستعمله العرب بمفهوم معين كما سنأتي عليه، ومما ليس هذا تقديسا للأشخاص، ولكن هذا إزالة سوء الظن بالعلماء. لا نقدس أحدا نجعله لا يخطئنا، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ العالم المصيب بدعوى عدم التقديس، أو نخطئ عالما في أمر عظيم جليل يحفظ فهم الإنسان لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية وعلى أثره ذهب ابن القيم رحمه الله يقول لا يوجد وضع ثاني، لا يوجد وضع ثاني. إذا ماذا يوجد؟ كلام ابن تيمية رحمه الله كلام غزير المعاني، فائض المعاني. جاء رجل كريم فاضل رحمة الله عليه، وهو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فقال المجاز لا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن. فقام قائمون وصغروا من شأنهم وقالوا كيف أنت والرجل اللغوي الكبير كذا تقول هذا الكلام، لا يوجد في القرآن مجاز، هذا أمر لا يقوله من له ذرة عقل أو علم باللغة العربية، كيف تقول هذا؟ الرجل يدري ما يقول، يقول لا يوجد مجاز. ماذا يعني؟ لا يوجد هذه الأوضاع الثانية المزعومة عند هؤلاء. طيب وما هو الذي أنتم تقولون موجود في القرآن؟ يقول هو أسلوب عربي، هو أسلوب. ما معنى الأسلوب؟ الأسلوب نظام في الكلام، نظام في الكلام، اشتعل الرأس شيبة، نظام في الكلام، أسلوب في الكلام. أنتم تقولون يوجد وضع، نحن نقول لا، لا يوجد وضع آخر، ولكن يوجد أسلوب في استعمال الألفاظ، فتأخذ اشتعل من اشتعلت النار، وتأخذ عوض الشعر، تأخذ أصل الكلمة في معناها الراقي والترقص والعلو، لأن الشعر شعر الإنسان هو مترقص فوقه عال، معنى راقي. الرأس شيبا، فبدأت بالفعل وذكرت الاسم ونكرته وذكرت شيبا في آخره، أسلوب عربي. لو كانت أذواق الناس سليمة من العجمة لطارت قلوبهم حينما يسمعون كلام الله عز وجل. هذا أسلوب عربي. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أريد أن أبين خطأ من يرد على هؤلاء العلماء. هؤلاء العلماء لا ينفون وجود أساليب عربية، اشتعل الرأس شيبة يريد أن ينقض، وغيرها كما سأتي مع الأمثلة التي سيذكر المؤلف رحمه الله. هنا أقف بكم عند لب الموضوع، وهذا اللب تكلم به كبار اللغويين والبلاغيين من أئمة اللغة والبلاغة، وتجده في كتب ككتاب مفتاح العلوم للسكاكي مثلا، الجرجاني أيضا ذكره في كتابه وغيرهم. يقولون المجاز، ولا أقف مع تعاريفهم التي وافقوا فيها هؤلاء واستعملوا كلمة الوضع الثاني ولكن أقف عند لب الموضوع فيما فهموا صحيح من هذا الموضوع، أنك باستعمالك للألفاظ والمعاني في المجاز لا تستعمل اللفظ، في المجاز لا تستعمل اللفظ، في المجاز تستعمل اللفظ والمعنى وتأخذ المعنى للدلالة على المعنى، ولا تأخذ اللفظ للدلالة على المعنى. أشرحني هذا الكلام لكي نفهمه جيدا. تقول اشتعل، اشتعلت النار، أصل الكلام لو أردنا أن نرجعه إلى الحقيقة بزعمهم كما يظنون، معنى الكلام أن يقول زكريا عليه السلام: يا رب هل أرزق بولد وأنا رجل شيخ كبير، مثلي كمثل نار اشتعلت في هشيم، فإذا تطلعت إلى هذا الهشيم ترى أن خطوط النار تنتشر فيه وتغمره جميعا حتى يصير كأنه جمرة مشتعلة نارا، فشعري الذي هو في رأسي صار في بياضه كتلك النار التي شبت في ذلك الذي اشتعل. هذا كله هو الأصل لهذا الكلام. إذن لماذا لم يقول كل هذه الكلمات الطويلة؟ لماذا؟ أخذ المعنى من اشتعل وأخذ المعنى من رأس، فقال اشتعل الرأس شيبا، فبمجرد ما سمعت أن تشتعل هجم عليك كل هذا المعنى الذي هو يقوله الآن بكل هذا الطول، ومررت من خلاله إلى المعنى الآخر فدلك المعنى على المعنى، ولم يدلك اللفظ الأول على المعنى، وإنما دلك المعنى الذي أخذ من اللفظ على المعنى الآخر الذي يسميه هؤلاء مجازا، وإنما هو أسلوب عربي عظيم في دلالته. إذا اتفقنا على هذا وسميناه مجازا، ولا يصح لنا أن نسميه مجازا. لماذا؟ لأن العرف صار المجاز هو أن تضرب نصوص الكتاب والسنة، أن تقول عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وضع أول وضع ثاني، والوضع الثاني هو ما اخترعه المنحرفون في عقائدهم. ما هو الوضع الثاني في الأسماء والصفات؟ الوضع الثاني في الأسماء والصفات أن الله عز وجل يقاس بخلقه، هذا هو الحقيقة. الوضع الثاني ألا تثبت هذا القياس بعد أن أثبته. السلف لا يثبتون، أنت تثبته أولا أن الله تعالى يقاس على خلقه، وأن ذلك هو الوضع الأول، وأن ذلك غير مقصود، حتى ذهب ذاهبهم وقال ظاهر الكتاب والسنة مفضية إلى الكفر. من أين جاء بهذا الكلام؟ اعتبر أن الوضع الأول هو ما أثبتوه هم أولا، وهو تشبيه الله وتمثيله بخلقه، فصار عندهم المعنى الدخيل، المعنى المخترع، المعنى الذي لا أساس له، هو أصل الكلام كلام الله عز وجل. فكيف بعد ذلك تقول يوجد في كتاب الله عز وجل مجاز؟ ابن تيمية رحمه الله نفى الكل. الشنقيطي رحمه الله قال: إذا تساهلنا اجعلوه في كلام الناس، وفي كلام الناس قل الناس يمكن أن يكون عندهم وضع ووضع، من باب عدم المعارضة فيما لا يضر الإنسان في دينه، لكن فيما يضر الإنسان في دينه لا يمكن أن يتساهل. ونقول في كتاب الله تعالى وضع أنتم جئتم به من عند أنفسكم، ووضع آخر هو الذي تريدون أن تصلوا به إلى أن تقولوا على الله عز وجل ما لا تعلمون، بزعم أن هذا هو المجاز وهو المقصود وهو الأبلغ، وهو حينما يقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بمعنى ويبقى ذات ربك، وليس المقصود الوجه. إذ لو قلنا المقصود هو الوجه لأن الله تعالى ينعدم كله ويبقى وجهه فقط، أن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، هذا هو المعنى الذي أراد الله عز وجل من كلامه ابتداء، لأن الوضع الأول هذا هو معناه. هذا من أعظم الباطل، أن تقولوا على الله عز وجل ما لا تعلمون. فلهذا المجاز بإثبات الوضعين إنما هو خرافة وضعها هؤلاء وصدقوها. وأما من رجع وتدوق كلام العرب، وهؤلاء أئمة البلاغة ورجعوا إلى كلامهم حينما يريدون أن يوضحوا ما معنى المجاز بالأمثلة العربية، يقولون هذا من أبدع ما عند العرب، أن لا يستعملوا اللفظ في الدلالة على المعنى، بل يستعملوا اللفظ ويأتون بمعنى، ومن خلال ذلك المعنى ينطلقون إلى معنى آخر. وهذا هو الموجود، أسلوب عربي، وليس هو أن تقول شيء وضع ألصق به لفظ معين، وأن ذلك الإلصاق وذلك الجمع بينهما هو المقصود في كلام الله وفي كلام رسوله. تحكم على الله في مراده، وتحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراده. طيب، من نفى المجاز، أرجع وأقول من نفى المجاز من علماء الأمة فإنهم لا ينفون تلك الأساليب الراقية، المعاني الجميلة في اللغة العربية، ولا ينفونها وجودا أيضا في كلام الله، بل كلام الله هو معدنها وأصلها، ومنه تنبهر القلوب، وفيه تنبهر القلوب لما فيه من جلالة الكلام وعظمته. فإذا لا أحد يصغر كلام العلماء بمثل هذه الدعاوى الباطلة، ويظن أن العلماء قاصري الفهم. العلماء وصل علمهم إلى مقامات عالية. لهذا قد يقول متشدق ويقول أين الفاعل والمفعول والفعل والمطلق والتوكيد في كلام الله، أين المصدر في كلام رسول الله، يعني هذه الألفاظ أين هي استعمالا، أن يقول الله تبارك وتعالى الاسم هو اللفظ الدال على معنى، والاسم إذا بدأ به يسمى مبتدأ، وإذا أسند إليه اسم آخر يسمى خبرا، وكان ناسخ وكذا وصار تدل على كذا، وإن للتوكيد ولكن هذا لا تجد في كتاب الله. يقول متشدق، يعني كأنه يريد أن يرد على ابن تيمية رحمه الله حينما قال لا يوجد المجاز في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف ولا في كلام العلماء. ابن تيمية رحمه الله ينفي اللفظ وينفي المعنى، ينفي اللفظ وينفي المعنى، ينفي لفظ المجاز ومعنى المجاز وهو الأعظم. ابن تيمية رحمه الله ينفي المعنى، لا يوجد هذا المعنى أصلا الذي أنتم تقولون، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد لفظه لا في كلام العلماء. ولما بيّن رحمه الله غياب اللفظ، هذا يدل عنده رحمه الله على غياب المعنى من باب أولى. إذا كان اللفظ غير مذكور عند علماء الأمة من النحويين وكبار العلماء في النحو، لم يستعملوا هذه الكلمة، استعملوا كلمة فاعل، كلمة مفعول، كلمة اسم، كلمة حرف، استعملوها وما استعملوا كلمة مجاز. لماذا؟ لأنها غير موجودة عندهم أصلا في معناها. فالنفي ليس فقط مجرد نفي سطحي، أننا نختلف على ألفاظ، نحن نختلف على منهج، منهج أن تدخل معنى في كتاب الله وتسميه وضعا. لا يوجد الوضع في كتاب الله إلا لغة واضحة صريحة، وهي لغة العرب. العرب من أساليبها وتفننها في الكلام من رجع إليه علم ماذا يعنون بعباراتهم حينما يشبه فلان من الشعراء شيئا بشيء، يشبه امرأة بغزال، أو يشبه سيفا بمخراق، أو يشبه شيئا معينا، فإنما يذهبون إلى المعنى لأجل الوصول إلى المعنى الأعمق. وكلما تعمق اللافظ بكلامه إلى عمق المعاني ومس به القلوب إلا وكان بليغا، وكلما كان سطحيا في عباراته وفي المعاني التي يستعمل إلا وكان ضعيف البلاغة، إن لم يكن ركيكا، إن لم يكن مبتدلا في عبارته. وهذا لا ينفيه أحد من العلماء ولا ينكرونه، وإنما الإنكار على من يريد أن يضرب أصل الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. استوى استولى، هذا ضرب لعمق الاعتقاد. أن يقول المؤمن، ما معنى المؤمن؟ أليس معنى المؤمن أن تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ هذا مجاز فقط، وإنما الإيمان هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الصلاة إيمان من باب المجاز. الله عز وجل يسمي قيام الليل، أو النبي صلى الله عليه وسلم يسمي قيام رمضان إيمانا، هذا يقول مجاز. قيام رمضان مجاز لأنه يدل على ما في القلب من الإيمان، فسمي إيمانا من باب التسبب، من باب التسبب. ولماذا لا تقول أن الله عز وجل سمى، أو النبي صلى الله عليه وسلم سمى قيام الليل إيمانا؟ لأنه إيمان. أين الوضع هنا؟ ما الدليل على أن هناك وضع ووضع آخر؟ كل هذا الذي تقول السبب وإلى آخر خيالك أنت، عندك أصل وهو أن الإيمان في القلب فقط. هذا الخيال وهذه الفكرة الفاسدة التي غلبت على قلبك هي التي أردتك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالمجاز، وإنما هو يتكلم بكلام واضح بين. وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم. ما الإشكال في هذا؟ الإيمان صلاة، نعم الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، الحج إيمان، ما المانع؟ المانع هو ظلمة في عقلك هي التي جعلتك أن تقول هذا مجاز. وإلا لو لم تكن هذه الظلمة، وكان عوض هذه الظلمة نور العلم، وأن تعلم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ما الذي يمنعك أن تقول أن الإيمان يكون في الجوارح، وعمل الجوارح هو إيمان، وعمل القلب هو إيمان، وعمل اللسان هو إيمان، ونحو ذلك. وقل مثل هذا أيضا في القضاء والقدر، ينفون الأسباب ويقولون الأسباب إنما هي مجاز، مجاز فقط. أما الخالق، يقول الخالق هو الله عز وجل، الخالق هو الله، طيب هذا كلام طيب نعتقده، طيب. والفاعل أي المصلي والصائم والمزكي وفي المقابل من المعاصي والزاني والسارق هو من؟ يقولون هو المخلوق مجازا. ولماذا لا تقولون هو المخلوق حقيقة؟ العباد فاعلون حقيقة لا مجازا. المجاز إنما هو هذا الوهم الذي عندكم. الله سبحانه خلق العباد وخلق أعمالهم، ولهم أعمال هم لها عاملون ويفعلونها حقيقة لا مجازا. لا نقول فعل مجازي لأن العبد كأنه دمية، والذي يحركه والذي يريد بإرادة منفي فيها إرادة المخلوق، الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فينفون إرادة المخلوق ويثبتون فقط إرادة الخالق التي هي لا أحد من أهل السنة والجماعة ينفيها. لكن الإشكال يكون في مثل هذه المواطن، مشيئة العبد، فعل العبد، هل العبد يفعل؟ هل الأسباب فعلا يكون منها؟ الله عز وجل يجعل النار تحرق، ويجعل الماء يغرق، ويجعل الزوج يكون سببا في الولد، والزوجة سبب فيه أيضا، وهكذا. هل هذه الأسباب حقيقية عندهم؟ مجازية، لا يوجد شيء حقيقي من هذا، كل ذلك مجاز. طيب بالله عليكم، هل لازم نتكلم عن لغة عربية؟ رأيت أسدا وشممت وردة، هل لازم نقف عند هذا المستوى السطحي في الرد على هؤلاء الأئمة؟ هؤلاء الأئمة تجاوزوا هذه العبارات التافهة الضعيفة في الاستدلال ونفذوا إلى العمق. لا يوجد وضع ثاني، ما دلت عليه العربية فهو الذي ينبغي أن يسلك. العبارة العربية حقيقة، وهي ما نسميه الظاهر، الظاهر، لأن ما يظهر هو الذي يجمع، وما لا يظهر يكون بسبب. قد يكون السبب أشياء كما سأتي معها في الظاهر وتكون شرعية، وقد تكون غير شرعية وهي العقائد الفاسدة. تحول بينك وبين المعنى ظهورا وتجعل بينك وبينه حواجز. هذه الحواجز تقف بينك وبين المعنى، لا لأن المعنى لا يرتبط باللفظ، ولكن أنت من أدخلت على نفسك هذا الباطل وهذه الشبهة وسميته مجازا عدوانا على كتاب الله وعدوانا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا غروة أن نجد أن أهل الأصول أول ما يبدأون به الحقيقة والمجاز لخطورتها، لأنك إذا اعتقد أن هناك وضعا ثانيا فأنت تضع منهجا موازيا للشرع إن لم يكن معاندا. الموازاة في الوضع وفي الحقيقة وفي الاستعمال المعاندة، تعاند شرع الله حتى ولو استعملته فقهيا. من هؤلاء ندخل الموضوع أصول الفقه، لأن هذا كله كلام في العقائد. أصول الفقه مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثلا ذيل المرأة، المرأة تمشي في المكان القذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. من قال من العلماء يطهره؟ قال ينظفه. ليس معنى الطهارة هنا أن يكون شيء من النجاسة وقع على هذا الثوب فمرت به على أرض فلم يعد له عين ولا أثر ثم بعد ذلك نقول طهورة، نقول هذا لا يكون أصلا، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء. طيب، ولماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا أو تطهيرا؟ الجواب مجاز. مجاز لأن الطهارة تطلق ويقصد بها الطهارة من النجاسة، وتطلق في وضع ثاني وهو مطلق النظافة، فيكون تجوز فسمى هذا تطهيرا، وإن كان في الحقيقة هو تنظيف، لأن المرأة مرت من مكان قذر، من مكان القذارة هنا أيضا مجاز، المقصود بها هنا الأوساخ ولا يقصد بها النجاسات. فلو مرت مثلا على محل فيه بول لا ينقى هذا التوب مهما وقع لهذا التوب حتى يغسل بالماء. إذن فالحديث خرج مخرج ماذا؟ مخرج المجاز. ما سبب استعمال المجاز عند هؤلاء المتأخرين من الفقهاء؟ لا أتكلم، لأن مذهب مالك رحمه الله فعلا يقول الطهارة لا تكون إلا بالماء، لكن وما استعمل كلمة مجاز في الحديث لكي يؤوله؟ الذين جاءوا من بعده استعملوا كلمة مجاز، لماذا؟ لأنهم استعملوها في العقائد، فلما جاءوا إلى الفقه سهل عليهم أن يستعملوا أيضا كلمة مجاز، فقالوا مجاز. الإمام مالك رحمه الله سبب حمله الطهارة هنا على النظافة ليس هو الوضع ولا الاستعمال، السبب هو الدليل الكلي المعارض، هذا نمط استدلالي وليس نمط لغوي. فأن تقول في كلام مالك أنه أراد به المجاز هذا تجنن على الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله عنده أن القاعدة الشرعية هي قول الله عز وجل في هذا الباب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهارة منحصرة في الماء بشقيها، طهارة الأحداث وطهارة الأخبات، إلا ما ورد به النص استثناء وهو الاستنجاء، أما فيما عدا ذلك فلا تطهر الأرض ولا يطهر التوب ولا يطهر الإنسان وإلى آخره إلا بما لا إلا بالماء. فلا يمكن أن تحصل الطهارة بالأرض. فمثلا لو أن نجاسة وقعت على توبك فأخذت التوب وحككته بالأرض، هل هذا يسمى تطهيرا؟ ما سمعنا بهذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد خذ توبك وذهب به وحكه بالرمل وكذا. هذا استدلال الإمام مالك رحمه الله، دليل كلي، دليل عموم. العموم هنا رأى أنه أقوى من اللفظ المحتمل هنا، القذارة والتطهير. الطهارة حقيقة في استعمالها في استعمالها اللغوي الشرعي كما نجي نشوف الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية على طريقتهم في الاستعمال الشرعي الطهارة تستعمل في الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. إذن أوضح العبارات في الطهارة هي ما كان ألصق بالحدث وبالخبث. فإذا كان التوب لا يحل به الحدث بإجماع لأن الحدث يكون في المكلف فماذا يبقى؟ يبقى الخبث. إذن ظاهر الحديث أول ما يدخل فيه هو ما نفاه أول ما يدخل فيه هو ما نفاه. طيب لماذا نفاه؟ للدليل الكلي الصحيح العام الذي هو أقوى في نظره من هذا. فحمل اللفظ على استعمال لا يغلب استعماله وهو النظافة فأخذ بأعم معنى في هذا اللفظ وليس تجاوز لللفظ لم يتجاوز اللفظ وبقي في اللفظ ولكن حمله على أقل درجاته وهو النظافة. أين هذا من المجاز؟ ليس هذا هو المجاز. المجاز أن تعدل عن اللفظ إلى لفظ آخر. ولهذا يقولون المجاز يصح نفيه يصح نفيه ولا يصح أن تنفي عن إنسان تنظف أنه تطهر لغة. تقول فلان نظيف طاهر لغة يصح أن تستعمل هذا. فهو استعمل اللفظ في ماذا؟ في حقيقته لكن الحقيقة الأعم وليست الحقيقة الأخص. هذه طريقة الإمام مالك رحمه ما استعمل المجاز. وقل ذلك في كثير من المواطن التي يزعم فيها أن هؤلاء إما يستعملون المجاز يقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. المتبايعان هنا مجاز والمقصود به المتساومان. مثلا طهور إناء أحدكم إذا شرب الكلب فيه أن يغسله 7 مرات طهور هنا مجاز. وهكذا يقولون في أشياء أنها مجاز والحقيقة ليست هي عند أهلها وأربابها وأصحابها الذين هم متكلمون في الفقه أنهم يتكلمون بالمجاز. هذا لا يوجد هذا لا يوجد. إذن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو خطأ ناتج عن ماذا؟ عن خطأ قديم من هؤلاء في عقائدهم جروه معهم وأخذوا بأدياله حتى أدخلوه إلى علم الأصول. ومن ما يدل على فساد هذا النمط عندهم أنك لا تجد مثلا أمثال الشافعي رحمه الله. الشافعي إمام في اللغة كبير جدا حجة في اللغة كما يقول العلماء ما ذكر المجاز في كتابه الرسالة مع أهمية هذا الموضوع إذ هو يدور عليه باب الألفاظ ابتداء. لأنك إذا تصورت أن الألفاظ لها أوضاع هذا أمر خطير لا يمكن تجاوزه. كل لفظ له أوضاع هذا أمر لا يمكن أن يتجاوز. ينبغي أن تقف عند الأوضاع وأن تضبط الأوضاع هذه كيف تقع وما هي ضوابطها وما هي قوانينها وإلا ستزل في الفهم. لكن الشافعي رحمه الله ما أولى هذا أهمية ذكر العربية وبين فضلها وبين أن العربية لا يجمعها ولا يحيط بها إلا نبي وبين أساليبها وما يكون في العربية عاما المقصود به الخصوص وما يكون خاصا المقصود به العموم وبين أساليب عظيمة لتكلم بها الشافعي رحمه الله في رسالته. لكن ما تكلم عن شيء اسمه حقيقة ومجاز. هذه تبقى من أكبر الخرافات العلمية التي جاء بها هؤلاء وأدمجوها وألبسوها لباسا علميا. وهذه حقها أن يرجع إليها أهل السنة والجماعة بالدراسة المستفيضة اللغوية المتخصصة في بيان معناها حتى لا يظن عند هؤلاء أن أهل السنة والجماعة في غفلة عن أساليب العرب. لا يعلمون أساليب العرب ويعلمون أنهم استعملوا هذا كثيرا لكن لا يقرون بهذه الأوضاع التي زعم هؤلاء وكيف يصرف من الوضع الأول إلى الوضع الثاني بكثير من التحايل والخداع والمكر والتلبيس مع الأسف. فصارت النصوص في حقهم لعبة لعبة حتى يأتي الفلاسفة ويأتي فلاسفة الإسلام بين قوسين فيدخلون على الشرع من باب ماذا؟ لا يجدون بابا يمكن أن يتطرق إلى الشرع إليه إلا باب التأويل. إلا باب التأويل. ابن رشد لما أراد أن يدخل إلى نصوص الكتاب والسنة يريد أن يحورها إلى أنظاره الفلسفية لم يجد شيئا يسعفه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول بالتأويل عن المجاز. فصار المجاز نكبة حتى على من استعملوه بزعمهم لنصرة الإسلام، فصاروا مستعملين لآلية حربية هدامة للإسلام من داخله ومن خارجه، وممن أن أراد أن يهدمه من خارجه في داخله. فصار هذا سببا من أعظم الأسباب التي لا زال هؤلاء يدندنون بها إلى يومنا هذا. لهذا لا أريد من الطالب المجد من أهل السنة والجماعة أن يعتبر مسألة المجاز مسألة اصطلاح فقط، وأن المسألة هي عبارة عن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في ما وضع له. الأمر أكبر من ذلك أيها الإخوان. الأمر فيه نظرية كبيرة جدا تكلم فيها الجرجاني، نظرية النظم، نظم الكلام. النظم العربي هو نظم للألفاظ ونظم للمعاني، وكلما كان النظم عاليا في بلاغته كلما اشتبكت فيه المعاني ووصلت المعاني إلى قمة في الرقي التعبيري أو الرقي الذي يصل إلى الإنسان لسم البلاغة. لماذا سميت البلاغة؟ لأنها تبلغ إلى عمق الإنسان بسرعة، تنفد إذا سمعتها ترتج لها لسرعتها وقوتها وبلاغتها، فلا تحتاج إلى طول كلام حتى تفهم. كلمة واحدة وصل إليك المعنى كأنها قناة سريعة للمعنى. هذا إذا درس ينبغي أن يدرس دراسة حقيقية حقيقية. يعني شو معنى حقيقية؟ أن يعدل عن هذه الخرافات كلها ويرجع إلى الأصل حقيقة التي تكلم به علماء اللغة، حتى ممن أخطأوا في هذا المقام، لأن خطأهم مثلا في إثبات المجاز يعني أنهم ما أصابوا في وصفه وفي تحليله وفي الكلام عن دقائقه. فخطأهم من جهة ماذا؟ الوضع، والوضع الثاني لأنهم أرادوا بذلك أن يدخلوا أوضاعا على الكتاب والسنة كما بينت في أبواب معينة. لكن في الجملة الأمثلة التي يتكلمون بها وما يضربون به المثل في تفسير مثل هذا المصطلح يوقفنا على، وهذا حقيقة لا يقف عليه إلا من تمكن معرفة من العقيدة وتمكن معرفة بالاصطلاح وما المراد من هذا الاصطلاح وما يريد به أصحابه. وهذا ما أدعو إليه نفسي وإخواني، أن نعمق النظر في هذا حتى يتخلص عندنا جانب ما هو مجاز بمعناه الباطل وما هو أسلوب عربي سليم بالغ في التأثير بالغ في الإبلاغ وفي أداء المعنى. إذن أرجع إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هل يفيدنا نحن في باب الفقه؟ نعم يفيدنا في باب الفقه، لا من جهة هذا الإثبات الفاسد، ولكن من جهة الانتباه للأساليب وللأنظام العربية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث، إذا أردت أن تفهمها لا بد أن تكون عندك معرفة بنظم الكلام حتى تفهم، وربما تقع في الغلط لعدم وجود انتباه منك في أسلوب نظم الكلام. بل حتى من الرواة قد ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عربيا، فإذا لم تكن لك دراية بأساليب العربية تخطئ في نسبة حكم إلى حكم. فمن الأمور التي شنع بها بعض العلماء على بعضهم ولا أسمي، ما فسر به بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بغلام لم يطعم الطعام فأجلسه على حجره أو على حجره فبال عليه. طيب هذا الأسلوب إذا لم تفهم الكلام على وضعه المقصود منه لربما ارتج عليك الفهم وقلت بقول هذا أن بول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهذا خطأ فادح، سببه الغفلة عن أسلوب الكلام في هذه المسألة البسيطة السهلة يعني. فما بالك بالأساليب التي يكون فيها تركيب ويكون فيها المقصود دلالة المعنى على معنى آخر، أسلوب عربي قوي. وليس المقام هنا مقام كثرة التمثيل أو الإيراد للأمثلة النبوية على هذا، بل بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتكلم عن القرآن لأن القرآن أمثلته كثيرة جدا، بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه أيضا لا تنحصر، ومن وقف على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها نماذج كثيرة، من أشهرها ما شرحه العلماء، شرحه القاضي عياض رحمه الله، هو حديث أم زرع. حديث أم زرع من أوله إلى آخره نماذج، نماذج لاستعمال اللغة العربية في معاني قوية جدا، منها ما يكون استعارة، منها ما يكون تشبيها، منها ما يكون بين قوسين على طريقة هؤلاء، مجازا أسلوبا عربيا يقصد به الدلالة على المعنى بالمعنى، يعني باش نصحح هذاك الخطأ الذي ربما يوهمه إطلاق لفظ مجاز. إذن أرجع إلى الأصل الذي انطلقت منه، الحقيقة والمجاز. من نفى الحقيقة ومن أثبت الحقيقة ينبغي المجاز، يعني من نفى المجاز ومن أثبته ينبغي أن نعلم لماذا نفى، ومن أثبته لماذا أثبته. من أثبته يظن أنه يثبت أسلوبا عربيا، لهذا لا تتريب عليه إلا أن يكون قد تلبس برد كلام الله عز وجل بعقيدة فاسدة، فهنا يكون اللوم عليه، لأنه فعلا المجاز في حقه هنا ما عاد الصلاح اللغوي يستعمل في كتب اللغة فقط، بل صار آلة حربية ضد الإسلام فلا يقبل منه. إذن من أثبته ممن أثبته ولم يشارك في هذه المنكرات العقدية فهذا على قول الشنقيطي رحمه الله لا نستعمله في القرآن، هذا الذي يقصد، لا ندخل معكم في معارك وهمية. طيب هؤلاء نحيناهم، من نفاه لم ينفوه رحمة الله عليهم جزافا، بل كان علمهم علما دقيقا عظيما. وليرجع الإنسان، مصيبتنا نحن الآن لا سيما في زمن هذا أن تتهم العالم وترد على العالم وأنت لم تقرأ كلامه ولم تفهم كلامه وتريد أن ترد عليه. كيف ترد على عالم وأنت أصلا ما فهمت كلامه، وتتكلم في شيء لا تحسنه، وتتكلم في شيء لا تتحقق به أصلا؟ فهذه من أعظم المصائب. ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله خيرا قام مدافعا عن دينه وعن إسلامه وعن أمة الإسلام في أمر خطير جدا، فلا ينبغي لك أن تتطاول على هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام وتظن نفسك أنك قرأت في مرحلة المتوسط المجاز وأنت أعلم به من ابن تيمية رحمه الله. هذه من المصائب التي ابتلينا بها، فعلينا أن نكون أهل علم حقيقة، نعظم العلم والعلماء، لأن النجاة، نجاة الأمة بالوحي، والوحي هو العلم، هو العلم. أما الكلام هذا الفاضي الفارغ والسب والشتم وإلى آخره هذا لا ينفع، وليس هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي أصحابه ولا علماء السلف. قل هل عندكم من علم، هل عندكم من برهان، هل عندكم من حجة تخرجوها وتتكلموا بها وتوضحوها؟ نعم، أما شيء آخر فإنه لا ينفع. وأنا أقول هذا القول أنني لما تتبعت كثير من كلام المعاصرين في كلام ابن تيمية رحمه الله، في كلام الشنقيطي، وجدت كثير من السب والشتم لهذين الإمامين كأنهما خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وأنه إجماع أطبق عليه الجن والإنس والصغير والكبير، وأنتم ترون أن المسألة بعيدة كل البعد عن هذا الذي يقولون، والعكس هو الذي واضح، العكس هو الواضح، العكس هو أن لا تدخل في كلام الله عز وجل أوضاعا من عند نفسك، لأن هذا كله وهم. تأمل فيما تقول، اللفظ المستعمل الاستعمال أنت من تستعمل. الاستعمال أمر خارجي عن ذات اللغة في نفسها، وإنما هي فعل اللغويين. هذا الاستعمال قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، لهذا هناك قواعد في الاستعمال كيف تستعمل لغتك. لا يمكن أن تستعمل مثلا دخل الرجل البيت، ما يمكنش، لا يمكن أن تستعمل هكذا من جهة نفسك، لأنك عندك قواعد تضبطك في ذلك. عليك إذا فعلت قلت دخل الرجل فاعل، الرجل البيت، إذن هناك قواعد تضبطك إذا كانت هذا في الألفاظ. كذلك أيضا هناك قواعد تضبطك في المعاني، لكن لا يوجد شيء اسمه وضع ثاني، لا يوجد هذا، لا يوجد وضع ثاني. لأنك إذا رجعت إلى كلام السكاكي رحمه الله أو كلام الجرجاني، يقول لك حقيقة رأيت أسدا. ما هي حقيقة رأيت أسدا؟ حقيقتها هي رأيت رجلا كأني أرى أسدا في المعركة، هذا هو الأصل ديالها. فقلت رأيت أسدا، إذن أين الوضع هنا؟ لا يوجد وضع، هناك تركيب معنى دل على معنى. عوض أن تقول كل هذا الكلام وأكرر، لأن الأمر خفي حقيقة. إنك استعملت أسدا وقرنته برؤيتك في سياق المعركة، فالمستمع فهم فهما من فهم ووصل إلى ما أردت دون أن تطيل بذكر الحقائق. هذا هو اللي كاين، ولا يوجد وضع ووضع ووضع، هذا كله أوهام، أوهام عند هؤلاء. ومع ذلك نجد أنها مما ينتصر إليها اليوم عند الكثيرين، بل حتى ممن تلتمس فيه حب العقيدة والانتصار لعقيدة السلف، تجده في مثل هذه المواطن كأنه يتزلزل. أقول لك مسألة المجاز، ما أدري يعني كيف ابن تيمية رحمه الله ينفي المجاز، ما أدري كيف ينفي المجاز، كيف ينفي المجاز؟ هذا معلوم، معلوم يا أخي، إيش معلوم؟ أنت لا تفهم، لا تفهم المقصود، لهذا تقول معلوم. هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب وكتب فيه كل هذه الصفحات الطويلة دراسة متمعنة دقيقة، أنت ما قرأت كلامه أصلا وما فهمته إن كنت قرأته، ثم ما قرأت كلام غيره ليظهر لك فضل كلامه على فضل غيره، وغير ذلك مما أنت متلبس به، ومع ذلك تقول هذا الكلام. المجاز أيها الإخوان من أخطر ما يصيب اللغة إن حمل على مراد المتأولين، إن حمل على مراد المتأولين فإنه أداة هدم. ولا غرو أن يسميه ابن القيم رحمه الله ماذا؟ طاغوت. إيش طاغوت؟ طاغوت كلمة ليست بالسهلة. الطاغوت، طاغوت هو كل ما صدك عن الله عز وجل، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. أين المتبوع أو المعبود أو المطاع في المجاز؟ كل شيء كاين تمام، لأنك ستجعل هواك هو المتبع، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم التي سوي على المجاز، أين هو؟ إذا رأيت هو المتبع، هو المجاز. فورد ذكره بالمعنى نفيا وليس إثباتا، هذا هو. أنت ترى أن الله عز وجل موصوف بالصفات التي هي السبع فقط وغيرها مجاز، طيب هذا ماذا تسميه؟ من أين أخذته؟ هذا اعتقاد ابتدائي حملك عليه قواعد فاسدة نعلمها وقفنا عندها. دخلت بهذه الحمولة الفاسدة تريد ماذا؟ تريد فهم كتاب الله عز وجل بهذه الحمولة، فلا يسعفك أن تدخل هذا المعنى إلا بآلة تقطع اللفظ عن معناه وتضع مواضع. هذه المواضع هي الأهواء وليست الوضع، هذه الأهواء، لا يوجد وضع. حينما يقول الله عز وجل يرحم يرحم يغفر يغفر، أين غفر ورحم من أتاب؟ أتاب شيء ورحم شيء، وغضب شيء وانتقم شيء. وأن تقول خلق النار وخلق الموت وخلق الأمراض وخلق الزلازل، هذا شيء آخر. المخلوق ليس هو الخالق، وفعل الخالق ليس هو المخلوق. فأنتم جعلتم الخالق هو المخلوق ابتداء، فنفيتم ذلك لأنكم تظنون أنكم تنفون هذا المعنى، فجعلته هو الوضع، وتجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله الوضع الأول، وأن هذا هو الذي قصد ابتداء، وأن الذي قصد انتهاء هو ما جاءوا به هم، وليس ما قال الله عز وجل. ويقولون عدوانا أن هذا هو المقصود من الله عز وجل. طيب ولماذا عدل عن هذا إلى هذا؟ يقولون الخطاب، لأن الخطاب يكون للعامة أو يكون على جهة التمثيل أو يكون هذا الفلاسفة فلسفتهم، إذا نزلت عنده ويقول لك هذا مجاز انتهى، يعني أسلوب، أسلوب المجاز. طيب هذا ليس بمجاز، هذا افتراء، هذا افتراء على الله عز وجل، وليس بالمجاز، وليس شيء بهذا المعنى يوجد في شرع الله عز وجل إطلاقا. طيب نكمل الأمثلة دي للمجاز بس نوقف إن شاء الله تعالى. فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة، وحدها كل لفظ استعمل في ما وضع له من غير نقل، وقيل ما استعمل في مصدر. هي الأصل في اللغة، وهي الأصل في اللغة، ولا يوجد شيء إلا هي، وهذا اعتراف منه، هذا اعتراف، ولا بد أن يعترف كل منصف بهذه الحقيقة، لا بد أن يعترف، لأنك إذا خرجت عن هذه الحقيقة ضاعت معالم اللغة، ضاعت، وصارت اللغة مهلهلة، صارت اللغة مدخولة بماذا؟ بالأفكار، لم تعد أداة إيصال المعنى، صارت أداة لإدخال الأفكار. كل من عنده فكرة يدخلها في اللغة يقولها هذا وضع، وأن للوضع أن يكون وضعا وهو ليس بوضع. إذا لم يكن وضعا، لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لما أنكر عليهم في مسألة اليدين في الرسالة المدنية، يقول لهم لا يوجد أصلا وضع عربي قط فيه استعمال التثنية في القدرة، لما خلقت بيدي ليست هي لما خلقت بيدي، بيدي لا يوجد وضع في اللغة إطلاقا، في اللغة بالاستقراء هذا استدلال كلي على نفي هذه المسألة الجزئية، لا يوجد فيها استعمال التثنية لإرادة ماذا؟ لإرادة القوة في اليد، هذا استقراء لغوي، هذا استقراء في اللغة كلها، تتبع كل مواطن استعمال العرب لكلمة يدين، فما وجد أنها استعملت في القدرة. إذن من أين دخلت القدرة هنا؟ من تلك الأوهام التي قلنا، الوضع هنا وضع خرافي، وضع خيالي، وضع ظلامي، الكلام هم اللي خصهم يتصفوا به، ماشي أهل السنة والجماعة، هؤلاء ظلاميين خارجون عن حدود اللغة التي هي بهذه العظمة والجلال الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل ما استعمل في مصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر. وقيل ما استطلح، لأنه يضعف هذا المعنى وهذا القول، لأنه كلام المعتزلة، اصطلاح كلام المعتزلة. نعم. البحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالي. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، لما سمع أهل المدينة صوتا هيعة فخرجوا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل، ذهب ورجع وهو راكب على فرس له، وإنا وجدناه لبحرا. طيب بحرا هنا ما معنى؟ ما معنى بحر في كلام الصحابة رضي الله عنهم؟ البحر وصف الفرس، البحر وصف للفرس، الفرس التي تجري كأنها تطير لسرعة سيرها وبعد ما بين قدميها حال المشي، تلقى في المسافة بعيدة فإذا بيفتك كأنها تمشي على الهواء لبعد ما بين رمية اليد والرجل فيما بينهما. فالاتساع هنا بين اليد يعني القوائم الأمامية والقوائم الخلفية مسافة بعيدة تكون بينهما، هذا ماذا يسمى؟ بحر. وإن وجدناه لبحرا، لأن البحر متسع. معنى الكلام إن هذا الفرس يجري جريا سريعا بعد ما بين قوائمه بعد سحيق كأنه البحر، هذا هو معنى إن وجدناه لبحرا، هذا هو معنى. فين كاين هنا الوضع الأول؟ فين كاين الوضع الثاني؟ أين الوضع الأول؟ أين الوضع الثاني؟ هنا الدلالة باللفظ على المعنى وبالمعنى على المعنى. فهنا استعمل المعنى، استعمل كلمة بحر للدلالة على أن هذا الفرس سريع المشي، فأخذنا المعنى لنصل إلى المعنى. ولا يوجد وضع ووضع ووضع، هذه كلها كلام لا يصح وليس هو بالكلام السليم. نعم. وإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بالإطلاق ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. لا يحمل على المجاز إلا بدليل، هذا ينبئك على أن المجاز من أضعف الأساليب حتى عنده، من أضعف الأساليب، لا بد لك من دليل حتى تحمله عن المجاز. ولو أنك أخذت المجاز بمعناه الحقيقي بين قوسين أنه أسلوب عربي لما تكلفت هذا التكلف، ولكان المعنى يصل إليك أقرب من الحقيقة، ولا تحتاج إليه أو فيه إلى دليل، بل يكون هو أوضح من الدليل، يكون هو أوضح من الدليل. حينما قال إخوة يوسف واسأل العير التي كنا فيها، العير هي ماذا؟ الجمال. هي الجمال. طيب هو ماذا سيسأل؟ الجمال أو من هم في الجمال؟ أصحاب القافلة. طيب ولماذا لا يسأل الجمال؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. طيب واسأل، أنا أريد العير، خلي القرية، العير هذه، العير، هل المقصود أن يسأل الجمال أو يسأل الناس الذين هم في القافلة؟ ما المقصود؟ الناس الذين هم في القافلة. طيب الذي فهم يعقوب عليه السلام أن يسأل الجمال، هذا أبعد ما يمكن أن يخطر في نفسه. اللي قال أنهم قالوا، يعني بعض من أراد أن يكون كما يقال يعني مليحا في كلامه قالوا له اسأل الناس وإذا لم تقنع بالناس اسأل الجمال، فكأنهم قالوا له اسأل الجمال إمعانا في صدقهم. وهل هذا مقصود أن يحدث الابن أباه بهذا الأسلوب أن يسأل الجمل؟ ولهذا يظن في هؤلاء أن يقولوا لأبيهم اسأل حيوانا، لا سيما في هذا السياق الذي كأنه استهزاء إذا كان الأمر يرجع إلى الحيوان. ولكن المقصود اسأل العير، هذا أسلوب عربي. فحينما تسمي القافلة بالعير، القافلة بأصحابها وبأناسها وليس بجمالها، القافلة وسيلة، والناس الذين هم فيها هم المقصودون، هم المقصودون. فالمعنى هنا واضح، المعنى هنا واضح، لا يحتاج إلى تكلف، ولا نقول يحتاج إلى دليل لكي تقول بأن المقصود هنا ماذا؟ هو سؤال الناس. المقصود هنا هو سؤال الناس، لا بد لك من دليل. ولماذا لا بد لك من دليل؟ المعنى واضح، لأن المعنى هنا من أين وصلنا إليه؟ من المعنى، وصلنا إلى المعنى من المعنى. فالدلالة هنا حاصلة، حاصلة ليست باللفظ، حاصلة بالتركيب، حاصلة بالتركيب. فنستفيد من اللفظ في نفسه معنى، ونستفيد من التركيب في معانيه معنى آخر. وإلا لعاد الأمر إلى أن تحتاج الكلام، يحتاج إلى كلام، ويحتاج الكلام إلى كلام، وهكذا لا ننتهي، لا ننتهي. إذن فحتى لا ندخل في هذه الغياهيب الأساليب العربية التي تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى إيضاح بعضها إلى بعض، هي التي ستأتي معنا، هي المجمل، هي التي يكون فيها نوع من عدم الوضوح لإشكال أو لمعارضة أو غير ذلك. أما إذا كان أسلوبا مثل هذا فيكون واضح، ولا ندخله في المجملات ولا ندخله فيها، بل هذا ندخله في الأساليب العربية التي كلما تمكن المرء من عربيته كلما صح فهمه وسلم له النظر فيما يسمع، فيما يسمع. ولا يظن أحد أن المحدثين مثلا سيفسرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن رأيناه لبحرا أنه فسروا بالبحر، البحر الذي هو الماء المجتمع وكذا، لا، مفهوم أنه مقصود به هو سرعة المشي وسرعة العدو يعني. إذن القضية يحتاج إلى هذه، اجعلوها في مواطنها، لأن الإجمال يخدم معنى شرعي، والبيان يخدم معنى شرعي، والجمع بين المطلق والمقيد يخدم معنى شرعي. أما شيء اسمه مجاز وينبغي وكذا، هذا عمليا عند الفقهاء لا تجد، لا تجد علماء كبار كأمثال مثلا إمام مالك أو أبي حنيفة يقول لك هذا حديث مجاز، انتظر أبحث له عن دليل، لا، تجدهم يقولون هذا مجمل، يقولون هذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد، يستعملون هذه المصطلحات. لكن أن يستعملوا هذا مجاز، هذا تجده عند المتأخرين، تجده عند المتأخرين، لماذا؟ لأنهم متأثرون أصلا بهذا المصطلح، بخلاف أهل العلم الذين هم تكلموا في الأصول وفي الفقه، فهم سالمون من هذا، سالمون، ولا يحتاجون أن يقفوا عند أساليب واضحة. هذه أساليب واضحة، أساليب واضحة. قد يضحك عليك العربي إذا قلت له أنا أقف أبحث عن دليل لكي أفسر هذه الجملة، يضحك عليك العربي، شو هذا؟ هذا أسلوب واضح. واسأل العير، لا طيب انتظر، واسأل القرية، انتظر، يريد أن ينقض، انتظر حتى أبحث. هذا تريد كلام واضح. انظر إلى السلف كيف فسروا، هل فسروا هذه الأحاديث أو هذه الآيات بشيء يقتضي منهم جمع وواولا، يفسرونها بسهولة ويسر لوضوحها عندهم، ولا تشكل عندهم إشكالا، وإنما يستشكلها من أدخل الإشكال على نفسه بوضع مثل هذه المصطلحات الفاسدة. نعم. لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات، بل يحمل على ما وضع له. وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به، وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة. وهذه كلها ليست بضوابط، ليست مما يضبط قل استعماله. هناك من الألفاظ العربية ما لا يستعملها الناس إلا قليلا، قد تستغرب أن المعجم العربي لا يستعمل منه الآن ربما إلا 10% أو 15% في العبارات العربية القحة. ماذا نسمي هذا؟ العربية السالمة التي هي عربية لا يستعملها الناس، لأن لو استعملتها ربما في كلمة، في كلمة اخترت مثلا هذه العبارات التي لا تطرق أسماء الناس كثيرا، لا يفهمك أحد، وأنت تتكلم بالحقيقة وليس بالمجاز، بالحقيقة يعني اللفظ الموضوع على طريقتهم، ولا يفهمك. إذن هل هذا ضابط قلة الاستعمال أو كثرة الاستعمال؟ وقد نستعمل عبارة مجازية ونكثر من استعماله حتى لا يخطر في البال أصلا حقيقته، الحقيقة تنمحي، كما استعملوا مثلا الغائط حتى انمحى الأصل وصار يسمون حقيقة عرفية، وهي في الحقيقة ماذا؟ مجاز مستعمل على طريقتهم، استعمل استعمل حتى نسيت الحقيقة، نسيت الحقيقة. الدابة مثلا، الدابة في الحمار، نسيت الحقيقة لأنه يستعملون الدب في الحمار، لا يستعملون في كل ما يدب على الأرض إلى آخره. إذن هذا ليس بضابط، هذا الخلل هنا خلل اصطلاحي، ليست هناك ضغينة بين المؤلف وبين الشارح ولا بين المؤلف وبين غيره من العلماء، ليست هناك ضغائن الحمد لله، ولكن هناك إشكال علمي، إشكال علمي حقيقي، إشكال يقتضيه النظر في اللغة، وليس هو أمر سهل، إشكال كبير جدا، ليس فقط النظر في اللغة، ما ينشأ عن هذا النظر كما وقفنا في العقائد في إلى آخره. نعم. الزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء. ولماذا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ ليس كمثله شيء. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقولون الكاف هنا نائبة عن كلمة مثل، ليس مثل مثله شيء، هذا خطأ. النفي هنا ورد بنوعين من النفي كما سبق معنا، الكاف للتشبيه والمثل للتمثيل، فنفى فيه التشبيه أي بعض الصفات، ونفى التمثيل أي كل الصفات، هذا أبلغ. أما أن تقول ليس مثله، طيب إذا لم يكن مثله عنده الشيء مما عنده يجوز، الآية دلت على المثل، نفي المثل، ولم تدل على نفي الشبه، لا، الآية نفت الكل، نفت الشبه ونفت المثل، وهذا هو المعنى الذي في الآية الكريمة، فلماذا لا تقولون بالمعنى الذي في الآية الكريمة وتظنون أن المجاز هو الأسلم؟ المجاز هنا يحطم المعنى، يحطم المعنى ويجعل المعنى ضعيفا مع أن المعنى كبير عظيم لا ينبغي أن يعتدى عليه. نعم. والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية، والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والتقديم والتأخير، وهذا مثل المثل الذي سبق معنا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، لا يوجد وضع، إنما هو كلام واضح. اسأل القرية الناس الذين في القرية، اسأل المدينة الناس الذين في المدينة، لا أنك تذهب إلى الشوارع والجدران تصيح، هذا جنون. هل اللغة العربية لغة عقل أو لغة جنون؟ اللغة العربية لغة بالغة المعاني، لهذا العرب لماذا كانوا يفتنون بالشعر؟ لأنه كان يخاطب لب العقل، يذهب بهم إلى معاني عقلية بعيدة جدا، فيسبح بهم في خيالات. هذا أكثر الشعراء أكذبهم، يعني أحسن الشعراء أكذبهم، لأن العقل يسيح ويبعد في عندهم، وإلا أحسن الشعراء وأصدقهم كما هو معلوم من ديننا أن الشعر لا يكون حسنا إلا بصدقه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى، قل شعره كان أحسن الشعر وأشعر الشعراء، لأنه كان صادقا، صادقا فيما يقول، في غالب قوله يعني وصفه، لأنه يوصف الحارث بكرمه وكذا، وكان صادق لأن الحارث كان رجلا كريما. نعم. التقديم والتأخير كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر. هذا نوع من التفسير في الآية الكريمة، لأن الآية فسرت على وجهين، الوجه الأول غتاء أحوى، الغتاء ما يكون بعد السيل، بعد مجيء الواد الماء الغامر يأتي به معه بهذه الأشياء المتناثرة التي يحملها معه، لم هذا السيل. أما المثل هنا في الحرث، الغتاء أو الهشيم والشيء الذي يبقى بعد الحصاد، بعد أن يحصد الزرع ويبقى ذلك الهشيم، هذا الهشيم أحوى. أحوى ماذا؟ يعني من طول مكته وعدم الاهتمام به يبس ويأخذ لون السواد. والوجه الثاني أن الأصل المنطلق منه وهو الزرع يكون أحون، ومعنى أحون أخضر شديد الخضرة، دلالة على بهائه ومنظره، كما قال الله تعالى في الجنة مدهامتان، جنتان شديدتا الخضرة، والخضرة المائلة إلى السواد تدل على ماذا؟ على كثرة الخير وكثرة ما فيه من الخيرات الزروع يعني. فقال هنا تقديم وتأخير، وهذا مجاز، والحقيقة ليس هنا مقام مجاز، وإنما هو كلام واضح لا يوجد فيه هذه الأوضاع التي يزعمون. وأعد الكلام ليتضح المعنى المقصود. المثال مثال التقديم والتأخير كقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نعم. والمراد به أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر. نعم. وهذا وجه في التفسير كما قلنا، يعني كلاهما صحيح. إما أن نقول بدأ المرعى أخضرا أحوى وانتهى هشيما، أو بدأ المرعى قويا مزدهرا مشعشعا ثم انتهى إلى كونه غتاء وشيئا يعني مرميا لا ينتبه له أحد، مسودا لا قيمة له. معنى يعني واضح في كلا الاتجاهين. والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الإرادة، وما من مجاز إلا وله حقيقة قد نقل عنها، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة. هنا استعمال الاستعارة، الاستعارة من أنواع المجاز عند من يقول بالمجاز، الاستعارة والتمثيل. وربما فرقوا بين الاستعارة والمجاز من أن الاستعارة لا يصح نفيها والمجاز يصح نفيه. فمثلا المرأة التي وصفت زوجها وقالت زوجي طويل النجاد عظيم الرماد، هذا ماذا؟ استعارة أو مجاز أو تشبيه؟ النجاد هو قراب السيف، ما يوضع فيه السيف. الرجل الطويل لا يكون قراب أو غشاء سيفه قصيرا لأنه طويل، إذن سيفه يكون طويلا. طيب هل هو فعلا طويل النجاد؟ هو فعلا طويل النجاد، لا ينفي، ليس هو كالأسد. إذا قلت هل هو أسد؟ لا، ليس هو أسد، وإنما شبهناه بالأسد. طيب هنا لو سألنا هل هو طويل النجاد؟ فعلا طويل النجاد. ولماذا عبرت هي بهذا؟ عبرت بهذا على ذاك، مع أن هذا لا ينفع، ولكن هي لا تقصد هذا المعنى، ولكن تقصد المعنى الآخر وهو الطول. مفهوم؟ فهذا الاستعارة والتشبيه لا يصح نفيها، والمجاز يصح نفيه، المجاز يصح نفيه. والحقيقة إذا تأملت في هذه الأمثلة ترجع إلى الأصل الذي انطلقنا منه، أنك تجد أنها أساليب العرب، فأنها عدلت عن معنى إلى معنى واستعملت معنى في معنى. فاستعملت طول النجادي في ماذا؟ في الطول. واستعملت عظيم الرماد في الكرم. واستعملوا مثلا نؤوم الضحى في المرأة المنعمة التي تنام إلى أن يطلع عليها شمس الضحى، تنام إلى الضحى. هل فعلا تنام إلى الضحى؟ تنام إلى الضحى، لا يجوز أن ننفي هذا المعنى لأنه موجود فيها. ولكن هل المقصود عندنا أن نثبت أنها تنام إلى الضحى؟ لا، المقصود عندنا أن هذا المعنى نستدل به على معنى آخر وهو أنها منعمة. إذ لو لم تكن منعمة لجاءت إليها من توقظها مع الصبح ولا تتركها إلى الضحى. فهذا الذي أرادوا، يعني ما أرادوا المعنى، لهذا يقول هذا معنى قريب ليس هو المقصود، ولكن أرادوا المعنى الذي وراء هذا المعنى. طيب فصل. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوب. طيب نترك هذا الفصل هنا الأسبوع القادم إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.